السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل ربنا تعالى مع تفسير سورة الرحمن. وصلنا إلى قول الله جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم من فضله الكريم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيها تأويلان لأهل العلم. التأويل الأول: لمن خاف مقام ربه، أي خاف القيام بين يدي ربه جل جلاله، وخاف الحساب يوم القيامة، وهذا الخوف دفعه إلى ترك المعاصي والآثام والذنوب، فهذا العبد له جنتان عند الله جل جلاله. وكذلك: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي خاف قيام الله تعالى عليه، يعني أن ربنا جل جلاله هو قائم على كل نفس، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال جل ذكره: ولا تجعلوا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذان التأويلان صحيحان، وهما حادي للعبد في صلاح أعماله. من خاف مقام الله جل جلاله، خاف القيام بين يدي الله، أصلح الله عمله، وهذا العبد راقب ربه وترك الحرام لأنه يخاف القيام بين يدي الله. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. من خاف أدلج، كما أن السائر في الحياة الدنيا، المسافر الذي يسافر في طريق ويعلم يقينا أنه سيأتي عليه طريق منقطع موحش، ويقطع عليه اللصوص، يقطعون طريقه، فإذا به يدلج يسير في أول الليل، لا يمشي فيه في وقت ينقطع فيه المارة، كذلك العبد منا يخاف النار ويخاف عذاب الجبار. فالواجب على العبد منا، والله وجب علينا جميعا، ونحن نعلم أن جلال الله عظيم وربنا لا أجل منه، إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فواجب على العبد منا إذا خاف ربه حق الخوف أن يدلج، يسير بسرعة ويسرع إلى الله جل جلاله، ويكن ديدنه: وعجلت إليك ربي لترضى. يسارع في طاعته ويترك ما حرم الله عليه، يرجو وجهه ويخاف عذابه. إن جلال الله وشأن الله جليل، وربنا رب عظيم. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني لو كنت مؤمن يا عبد الله حقا، تخاف الله، تراقب الله، تعلم أن الله أجل وأعظم من أن تعصيه. إي والله، والله ربنا جل جلاله أعظم وأجل من أن نعصيه، ولكنها الشهوات، عافانا الله والمسلمين، ولكنه الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه لما يقول لعباده: ويحذركم الله نفسه. ما معنى هذا الكلام العظيم؟ ويحذركم الله نفسه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثواب جليل. عندما نأتي نتكلم عن هذا الثواب العظيم، أعد ربك جل جلاله للعبد الخائف منه ثوابا لا يخطر على بال أحد. إي والله. لذلك أخي، ولمن خاف مقام ربه جنتان، الخوف من الله جل جلاله وتباركت أسماؤه هو أن تعظم ربك وتجله وتهابه وتجعله دائما على بالك، تجعله دائما على بالك عز وجل، ولا تخالف أمره ولا تتهاون في نهيه، تقف عندما عند حدوده وتعظم أمر الله جل جلاله. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه جل جلاله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأب الذي أفنى حياته من أجل أولاده، والأم التي كان قلبه يحترق من أجل أبنائها وبناتها، يوم القيامة الكل يفر من بعض بعضا، لأن لكل امرئ منهم شأن يغنيه، ولكل امرئ منهم شأن يعنيه يخصه، ويكفيه أن يفكر في غيره. الله جل جلاله يجب علينا أن نخافه، وكما قال السنة العلماء: الخوف والرجاء جناحان للعبد لا بد له منهما، مثل الطائر لا يصلح طيران إلا بجناحين، كذلك أنت لا بد لك من جناحان، خوف ورجاء. ولكن إذا كان العبد في حال الصحة والعافية كما قال السلف العلماء من أئمة السلف، ينبغي عليه أن يغلب الخوف في الحال الصحة، في حال العافية يخاف الله ويغلب جانب الخوف حتى يكون دافعا له إلى الله وإلى العمل وإلى ترك الحرام. والخوف إذا غلب على العبد كان مذموما، إذا غلى العبد في الخوف كان ذلك من الشيطان، وخير الأمور أوساطها. أيها الأحبة الكرام، ربنا العظيم جل جلاله وتباركت أسماؤه يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب. يا أيها الأحبة الكرام، فاز الخائفون ونجوا بفضل الله رب العالمين، فاز الخائفون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، من خوف من الله وإجلال الله، تذكر جلال الله وتذكر ذنوبه، فيأحدث بين أحدث له ذلك خوف من ربه وإجلال وهيبة، كيف عصيت الله، فبكى من خشية الله تعالى. والله لو قطرة واحدة تنزل من عينك مولاك يحرمك بها على النار جل جلاله. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لماذا لا يخاف العبد ربه؟ بل هو أوجب من يجب على العبد أن يخاف. ألا يأمن العبد مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما، والحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا رسول الله والصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. ثم اسمع ماذا قال، اسمع حتى تعظم ربك وتخاف جل جلاله. والله يا إخواني إننا نرى أمتنا في هذا الزمان، رغم أن هذه الأمة مباركة والخير فيها إلى يوم القيامة بإذن الله، لكن لا إله إلا الله، نرى انتهاك للحرمات وتعاون في الواجبات شيء ليس له مثيل، وكأن العباد لا يخافون الله. اسمع ماذا قال بعد ذلك سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وتم السلام، قال: والذي نفسي بيده، يقسم هو الصادق المصدوق قالها ابن مسعود في أول الحديث، يعني يقول لك وليس بحاجة أن يقسم، ورغم ذلك أقسم لجلالة الأمر الذي يقسم عليه ولخطره العظيم. قال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني يا أخي إنما الأعمال بالخواتيم، وهذه الخواتيم ليست اعتباطا حاشا لله، أو ليست صدفة هكذا، لا والله، ربنا شكور، ربنا يشكر لك عملك الصالح. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لكن هذا العبد الذي يحيا حياته في سهو وفي لهو وفي تضييع أعمار وفي تهاون من أمر الله لأمر الله وفي عدم إجلال لربه، هذا يوشك عند الموت أن يخونه إيمانه، ألا يجد هذا الإيمان. إنه كلما عظم إيمان العبد كلما عظم ربه، كلما خاف كلما هاب. سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، عندما تضع قدر فيها ماء على نار شديدة جدا تغلي صوت الغليان، هذا كان يسمع مثل هذا الصوت لصدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الله أن يسامحنا وعافينا، نصلي الصلاة كلها سهو وكلها تفكير في أمور الدنيا، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا يا رب العالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى خازن، رأى مالك خازن النار، رآه مثل الحلس البالي، وقال ما لي لا أراه ضاحكا. قال جبريل والله ما ضحك منذ خلق الله تعالى النار. النار أيها الأحبة الكرام ربنا تعالى قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لو ترى لرأيت منظرا فظيعا يخلع القلوب. لو ترى إذ وقفوا على النار، أي هؤلاء الكفار والمنافقون المجرمون، لو رأيت يا عبد الله حالهم عندما يوقفوا على نار جهنم لرأيت أمرا تنخلع له القلوب، وأمرا تشيب له الولدان وتتفطر له الأكباد. اعملوا، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع قريش وجعل ينادي، فجعل يعمم وخص، يا بني كعب بن لؤي، يا فلان يا فلان، حتى عدد أقرب الناس إليه صفية عمته، العباس عمه، فاطمة ابنته، قال لهم جميعا أنقذوا أنفسكم من النار. وفي رواية صحيحة اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. سبحان الله العظيم، اشتروا أنفسكم. يا إخواني إن ربنا جلاله شأنه عظيم، يجب على العباد أن يهابوا الله سبحانه جل جلاله. أوامر الله جل الأمة الآن إلا من رحم الله تعالى يتهاون بها، ويقول ربك رب غفور رحيم. حرمات الله ينتهكوها إلا من رحم الله، وأعظم الحرام الشرك بالله، عم وطم منذ زمن في الأمة. قبور الأولياء تزار ويطاف بها، ويعبدون من دون الله، وينذر لهم ويسجد لهم ويسألون قضايا الحاجات. هذا إن لم يكن هذا الشرك الأكبر فأين الشرك؟ هذا ذنب عظيم لا يغفره الله لمن مات عليه، نسأل الله العافية والسلامة. إن الله تعالى أخبر أنه العباد لا بد لهم أن يقفوا بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان. والله يا أخواننا عملنا لهذا اليوم وانتبهنا له وأعددنا جوابا لكل عمل، والله ما عصينا الله طرفة عين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه لا يجد إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، صلى الله عليه وسلم. كيف، لماذا هذه الغفلة الشديدة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن يوم القيامة: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمري فيما أفناه. مش الأمر كده وخلاص، يموت يحيى الإنسان ويأكل ويشرب ويلعب ويعصي ويفعل ثم يموت لا، يسأل عن كل ذرة وعن كل ثانية وعن كل سر وعن كل علانية، عن كل فرح وعن كل غضب وعن كل حزن وعن كل هم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه. يسأل العبد، يسأل عن هذا كله. هذا لو كنت وحدك لعلك تنجو، ما بالك ولك زوجة ولك أولاد ولك أم ولك أب، ولعل عندك إخوة وأخوات أنت مسؤول عنهم، ولعل بعض الناس عنده أيتام في رقبته، كل هؤلاء لا بد أن تنجو منهم. لا إله إلا الله. لذلك قال لك صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. لذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا جلال شأنه عظيم، يجب على العباد أن يجلوه وأن يعظموه. لذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سمع وجبة يخوفكم من عذابه، من عذاب رب العالمين، لما سمع وجبة صوت شديد فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من على شفير جهنم منذ 70 خريفا لم يصل إلا الآن. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني خاف القيام بين يدي الله وخاف هذا المقام الجليل، فإنه مقام والله عسير، لكن نرجو من الله أن يجعله أبرك ساعاتنا وأيسر أيامنا، ونسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية، فعفو الله أوسع وأرجى وغفرانه أرجى لنا من أعمالنا. يا إخواني، أخبرنا رسول الله عن رجل من الناس كما روى ذلك الحديث، رواه مسلم في صحيحه، قال: كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فقال لأبناء: يا أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت. قال: فإن الأبعد لم يعمل لله خيرا قط. الله أكبر. قال: فوالله لو قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. إني موصيكم بوصية إن نفذتموها وإلا حرمتكم من الميراث. وكان ثريا جدا. قالوا: نفعلها. قال: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأضرموا فيه النار وأحرقوني ثم دقوني واسحقوني. الله أكبر. ثم انظروا يوم ريح فذروا نصفي في الريح والنصف الآخر ذروه في اليم في البحر. قال: فلما مات نفذوا الوصية. وإذا بالله جل جلاله الذي لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، لما فعلوا ذلك قال الله تعالى للبحر: اجمع ما فيك. جمع لحمه وعظمه الذي ذر في البحر. وقال للريح: اجمعي ما فيك. جمع كذلك. ثم قال الله تعالى: كن رجلا، فقام رجلا بين يدي مولاه. قال الله الجليل له: عبدي ما حملك على ما صنعت، عملت كده ليه؟ قال مخافتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله العظيم له، غفر الله جل جلاله له. لذلك أيها الأحبة الكرام، العبد إذا خاف الله هذا الخوف ينجيك من عذاب الله. وصدق رسول الله حيث قال، قال الله تعالى، هذا الحديث القدسي الجليل الجميل، قال الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. الله، إن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، أعدت الليل ونهار آمن، لا يصلي الجماعة ولا يخرج زكاة مالي، مستطيل الحج لا يحج، عمال ينتهك الحرام، يقع في الزنا، يشرب الخمر، آمن مطمئن، يقتل المسلمين، يسلب أموالهم، وهكذا آمن في أمن من مكر الله. هذا لابد أن يزلزله الله يوم القيامة، لابد. ومن أخافني، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. لذلك كان سلفنا الصالح أعظم الناس خوفا. رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه كان أعظم الناس خوفا، وكان أشدهم خوفا، لأنه كما قال عن نفسه: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وسلم. نعم، الخشية والخوف من الله يأتيان ثمرة من ثمرات العلم بالله جل جلاله. ما تعرف وتتعلم أسماء الله وصفاته، وتعلم أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه ذرة في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما، تجله وتهابه. ولذلك يا إخواني كان سلفنا الصالح أعظم الناس خشية لله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لو أنه مناد نادى من السماء أن جميع الناس يدخل الجنة إلا واحد، والله لخشيت أن أكون هذا الواحد. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لو أن إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. سبحان الله العظيم. وكانوا يصفون عمر الذي كان يهابه الشيطان، يصفونه ويقولون: والله كان تحت عينيه قطان أسودان من البكاء. بالله عليك، كيف الدموع تحفر في اللحم الخطوط إلا إذا كانت من كثرتها؟ وهذا القلب بعد أن كان أشد من الحجارة لانا وصار رقيقا قريبا من ربه إذا ذكر الله، فاضت عيناه بالدمع. قال أنس: سمعت عمر وقد دخل حائطا وبيني وبينه جدار، وإذا بي أسمعه يقول: عمر أمير المؤمنين، بخن والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا النهاردة؟ هذا اليوم إذا ملك يعني مدير في أي مكان، أو ارتقى صار نائب وزير أو وزير، خلاص كأن الدنيا ملكا له، وينسى ربه ويغفل عن ذكر رب جل جلاله. كان هذا السيد الكريم يمر بآية، بالآية من وردي في اليوم، من وردي بالليل، يقرأ بالليل، يمرض، يخر على الأرض، رجلاه لا تحمله من خشية الله تعالى. قرأ سورة الطور حتى وصل قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، والله مرض أياما والناس يعودون ولا يعرفون ما سبب مرضه، ومرضوا بسبب خوفه وإجلاله من رب العالمين. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى الفجر يوما، وإذا به ينظر في وجوه الناس، وهذا في الزمان المفضل أيضا، يعني الصحابة ووجود تابعين، وإذا به يقول: والله لقد رأيت أصحاب محمد فلم أرى شيئا يشبههم. ما في أحد يشبه أصحاب الرسول. قال: والله لقد كانوا يبيتون سجدا، ركعا وسجدا، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، واقف طول الليل يصلي، تعمل قيام يستريح به بالسجود، يراوحون بين أقدامهم وجباههم. فإذا أصبحوا ذكروا الله وهملت أعينهم بالبكاء ويميدون كما يميد الشجر. ثم نظر إلى القوم إلى أصحابه قال والله وكأني بالقوم باتوا غافلين. كأن علي رضي الله عنه يشبه أمثالي وإخواني، نحن في غفلة شديدة جدا. لذلك عندما تقرأ هذه الآيات التي يطير القلب فرحا وطربا من جمالها وبهائها وكرامة الله التي عدى الله لأوليائه، لابد من ثمن، لابد من ثمن. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أقول يا إخواني فيها تفسيران لأهل العلم. القول الوجه الأول، خاف القيام بين يدي الله يوم القيامة، وهذا الخوف دفعه إلى ترك الحرام. كثيرا ما يهم بالمعاصي فيتذكر قيامه بين يدي ربه فيترك الحرام إجلالا لله وهيبة له سبحانه وبحمده. ولذلك رب العزة جل جلاله يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا لازم من الخوف، لازم من لوازم الخوف من الله أن تنهي نفسك. آثر من آثار الخوف من الله أن ينهي العبد نفسه عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب. الوجه الثاني، ولمن خاف مقام ربه، يعني خاف قيام الله جل جلاله عليه وأن ربه قائم على كل نفس يحصي أقوالها يحصي أعمالها، مطلع على سرها، مطلع على علانيتها، لا يخفى على الله شيء لا في القديم ولا في الحديث، كما قال ربنا تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس، بالله عليك لو أيقنت بهذا كيف تعصي الله؟ لو أيقن بهذا فعلا حق اليقين كيف نعصي الله؟ أفمن هو قائم على كل نفس، يعني ربك جل جلاله قائم عليك، قائم علي، قائم على كل العباد، على كل الخلق، يحصي أعماله وهو معكم أينما كنتم، يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا أيقنت أن الله أحاط بكل شيء علما، في أي مكان يمكن لك أن تعصي الله؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. على أي حال للعبد أن يعصي ربه؟ إذا أغناه الله أو مكنه، أو كان فقيرا، أو كان صحيحا، أو مريضا؟ لا والله. لو أيقن أن الله قائم عليه وأن الله جل جلاله مطلع على أعماله يحصيها له، وكما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه، فإذا أيقن العبد بذلك سيجمن عمله وسيحسن أقواله وسيحسن أعماله. إذا أيقن أن ربه مطلع عليه لا يخون الله ولا يخون عباده، يؤدي الواجب، يؤدي حق الله وحق العباد. لذلك أيها الأحبة الكرام، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ أولادنا والمسلمين أجمعين. كم من المسلمين الآن الذين هم يبحثون عن الزنا بكل سبيل ويبذلون من أجله أموالا هائلة، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلامة. ولكن هذا العبد لو أيقن أن الله مطلع عليه وقادر ربنا أن يسلب الإيمان منه على حال معصيته لخاف ربه، وهذا من أعظم الخوف، الخوف من مكر الله تعالى أن يسلب الله الإيمان من العبد قبل الموت. هذه مصيبة عظيمة، وهذا جزاء لسيئات العبد. لذلك أيها السعداء الكرام، هذه الآية الجليلة جعلوها نصب أعينكم. إن الله تعالى قال: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من عظيم صفاتهم، بل هي رأسها مع التوحيد، أنهم يخافون الله ويعظمون الله. شأن الله جليل، ربنا عظيم، أعظم من أن يعصى. وجب علينا أن نعظم أمره وأن نجله. وغير حياتك، لا بد أن تتغير حياتك. سرعة الغضب، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. التقصير في أوامر الله والتهاون، انتهاك لا نقول الحرام، المكروهات. وجب على العبد ألا يخالف أمر ربه. وهذا فارق عظيم بيننا وبين السادة الكرام من السلف الصالح، كانوا يعظمون أمر الله ويفعلونه ويمتثلون أمره وأمر نبيه، سواء كان هذا الأمر واجب أو مستحب، ويعظمون نهيه فيتركونه سواء كان هذا النهي حرام أو مكروه. أبدا لا يوجد في حديث واحد، على حد ما علمنا، أن الصحابة سألوا رسوله: يا رسول الله، هذا الأمر واجب أم مستحب؟ هذا النهي حرام أو مكروه؟ أمر فعله، نهى ترك، رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك فازوا ورب الكعبة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه جل جلاله وتباركت أسماؤه. مع صفات ونعيم هذه الجنان، لأن في الحقيقة أربع جنان، جنتان للمقربين جعلنا الله وإياكم منهم، وجنتان لأهل اليمين وهما أقل من جنتين المقربين. نسأل الله تعالى من فضله، ونسأل الله أن يحيي الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله أن يوفقنا ولا يخذلنا. اللهم أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نبوء لك بنعمك، ونبوء والله يا ربنا بذنوبنا، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل يا ربنا خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.